إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس وعائشة وأنس رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذا من غير هذا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم في يمينه. وهذا الحديث كذلك في الصحيح، وهو يدل على تحريم خاتم الذهب، وهو يدل على تحريم خاتم الذهب، وكون النبي يفعل هذا أمامهم حتى يبين لهم بأنه هو المقتدى به، فطالما أنه لبس الذهب فلا بد أن يبين لهم أنه لا يجوز لبسه أمامهم. وهذا ينبغي يعني التنبه له بالنسبة لأهل العلم، لا يكفي أن يتوب بينه الإنسان وبين نفسه. طبعا هذا ما له علاقة بحديث الباب، لكن أقول هذا إضافة، لا بد أن يبين للناس ما أخطأ فيه، لا بد أن يبين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد أن يبين الناس ما أخطأ فيه حتى تبرأ. شنف النبي لما لبسه جاء وقلد ولبسه مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي أن لبسه حرام ولا يجوز، فنبذه أمامه حتى إيش ينبذه الجميع. فهذا فيه التنبيه على تحريم لبس خاتم الذهب، بل على التزين بأي شيء من الذهب للرجل، سواء كان خاتم أو قلم أو أدوات مكتبية، أو كل هذا حرام ولا يجوز. وقوله بيمينه، قوله بيمينه، لعل في باب بعده في يتكلم عن يمينه، ولا في باب بعده؟ وش الباب اللي بعده؟ لو ما جاء في نقش الخاتم. إيش بعد؟ والباب اللي بعده؟ بعد باب ما جاء في المصورين. نعم. بالنسبة ل إيش قال الترمذي على الزيادة هذه؟ الترمذي إيش؟ ولم يذكر فيه أنه تختم في اليمين. نعم. بالنسبة للتختم، هل يكون في اليمين أو يكون في اليسار؟ جاء عن النبي هذا وهذا، جاء في بعض الأحاديث أنه تختم بيمينه، جاء في بعض الأحاديث أنه تختم في يساره. ما جاء عندك باب وما يستحب في التختم باليمين؟ ذكر حديث في الباب هذا نفسه، ذكر حديث كله كلام عن اليمين. طيب اقرأها عشان نعلق. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل أنه قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت عن عبد الله بن نوفل حديث حسن. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن أوفد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. هذا حديث صحيح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنه قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال محمد هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فناقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقش عليه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله لا تنقش عليه نهي أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور. كما سمعنا الأحاديث فيها من ينقل عن النبي أنه تختم بيمينه ومن ينقل أنه بيساره، الذي يظهر والله أعلم يعني طالما أن الخاتم فيه نقش كما ثبت في الصحيح محمد رسول الله، فالأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه بيمينه ولا يلبسه بشماله، إلا إذا صح الحديث أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فهذا يشير إلى أنه يلبسه باليسار، ولكن الحديث ما يصح، الحديث معلول، الحديث معلول الأظهر والله أعلم. على كل حال حكى النووي الإجماع على جواز التختم باليمين واليسار، والكلام مو في الجواز الآن، الكلام في الاستحباب، هل الاستحباب هل الخاتم يكون باليمين أو يكون في اليسار؟ والأظهر والله أعلم يعني قواعد الشريعة تدل على أن الشيء الذي فيه إكرام وفيه شيء منه يكون باليمين، يكون باليمين. ولهذا قال سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالمقصود أن اليمين أفضل من الشمال، اليمين أفضل من الشمال. ولهذا قال سبحانه ونقلبهم ذات اليمين وذا، بدأ باليمين وذات الشمال، وما كنت تخطه بيمينك، وما كنت تخطه بيمينك. الأظهر والله أعلم أنه أن الخاتم يكون باليمين، يكون باليمين، ويكون أيضا في الخنصر، في الخنصر من الأصابع، يكون في الخنصر من الأصابع. أما النقش فمن السلف من كان ينقش، يعني كل ينقش العبارة التي، ولكن ينبغي أن تنبه لا يكون النقش يعني مثل تعليق التمائم ومثل، لا ليس هذا المراد بالنقش. منهم من كان ينقش مثلا حسبي الله ونعم الوكيل، منهم من كان ينقش، فينبغي التنبه النقش لا يكون من باب التعليق، تعليق إيش؟ تعليق التمائم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال كلاهما قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث استنكره أبو داود والنسائي وعامة أهل الحديث، وقالوا هذا خطأ، أخطأ فيه الزهري، وما يوجد حديث هذا، كأنه متن إسناد ركب على متن غير الإسناد متن، ولذلك يجعلونه من أمثلة الحديث المعلول، من أمثلة الحديث والأصل أصل الحديث أن اتخذ خاتما من ذهب فألقاه أو اتخذ خاتم من ورق. أما أنه أما حديث إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فهذا حديث معلوم. نعم جاء في المصنف عن ابن عباس بإسناد جيد أن سليمان عليه السلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا لا يقال في بالرأي، هذا ما يقال إيش بالرأي، ولم يعرف عن ابن عباس أنه يأخذ من أهل، بل كان ينهى عن أخذ العلم من أهل الكتاب كما في البخاري عنه في كتاب الاعتصام. قال باب ما جاء في نقش الخاتم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد كلهم قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، ولم يقل محمد بن يحيى في حديثه ثلاثة أسطر. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب. نعم وهو في الصحيحين. قال باب ما جاء في الصورة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنهم حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. عاد يسأل الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، والأظهر أنه في صحيح مسلم. والتصوير هو من خصائص الله، تصوير من خصائص الله، قال سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وأيضا قال سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. التصوير من خصائص الله، لا يجوز للمؤمن ولا لغير المؤمن أن يصور بيده صورة مخلوق، يعني سواء كان إنسان أو كان حيوان مما تنفخ فيه الروح، مما تنفخ فيه الروح، فهذا فيه مضاهاة ولذلك كان فعله من كبائر الذنوب، كان فعله أي التصوير باليد، تصوير الآدمي أو تصوير الحيوان باليد، هذا من كبائر الذنوب. وفي هذا التنبيه على أن هناك من الأشياء ما قد يستطيع أن يفعله ابن آدم، ولكن إذا ثبت الدليل أنه من خصائص الله لا يحل له أن يفعله، لا يحل له أن يفعله. ومن ذلك التصوير، التصوير ابن آدم قادر على أن يصور، ولكنه ليس قادر على أن ينفق فيه الروح، ولهذا لم يؤذن له في التصوير. فالتصوير من خصائص من هو قادر على نفخ الروح. ولذلك فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما سيأتي ولا صورة. ولا يجوز التصوير سواء كان ذلك أجساما كالتماثيل أو على ثوب، يصور على ثوب، يخط بيدي على ثوب أو على ورق أو على جدار أو على، هذا كله حرام. وأما قوله تعالى يصنعون له ما يشاء من تماثيل، فليس المراد بالتماثيل الصور، إنما تماثيل على مثل ما يريد أن يصنع هو، اصنعوا لي شيئا على هيئة كذا وهيئة كذا، لا صورا يضاهي بها خلق الله. هذا لا يمكن أن يكون كما ظنه بعض المعاصرين من المنتسبين للعلم أن سليمان كان، لا هذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون هذا. التصوير من خصائص الله، وهذا له علاقة بالتوحيد، وتوحيد الأنبياء كلهم واحد لا اختلاف بينه فيه، فما حرم في شريعة حرم في الأخرى، توحيد أمره واحد، نحن أبناء علات وديننا واحد، علات يعني الشرائع، الدين واحد. فالتصوير هذا من مما يضاد بالتوحيد، مما يضاد بالتوحيد، فلا يجوز في شريعة من الشرائع. أما قوله اصنعون له ما يشاء من تماثيل، أي على مثل كذا، اصنعوا لي كذا على مثل كذا وهكذا. وأفتى ابن عباس رضي الله عنه بجواز التصوير فيما ليس له روح، فيما ليس له روح كالجبال مثلا والسماء وهكذا، أشياء لا روح فيها، إنه يجوز وإن قال إن كنت فاعلا، ولا ففيما ليس فيه، فيما ليس فيه روحنا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل لما تنزعه؟ فقال لأن فيها تصاوير، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم. وقوله إلا رقما في ثوب، الذي يظهر والله أعلم، ليس المراد الرقم الذي فيه الصورة، أي فيه العينان والأنف والفم والأذن، لا، وإنما بعض الصورة لا بأس. ولهذا قال النبي لجبريل لما امتنع عن الدخول قال مر بالرأس فليقطع، أي الرأس اللي في الصورة، حتى تكون كهيئة الشجرة. فإذا كانت نعم كهيئة الشجرة ونحو ذلك فإنه لا بأس. هذا الذي أراده أبو طلحة رضي الله عنه، إلا رقما في ثوب. نعم. قال باب ما جاء في المصورين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها، يعني الروح، وليس بنافخ فيها. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. وفي باب عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي جحيفة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وهذا رواه البخاري كذلك، وهو يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. أما إذا صور التماثيل لتعبد من دون الله فهذا كفر أكبر. صور التماثيل لتعبد من دون الله فهذا كفر أكبر. واختلف أهل العلم في الصور الموجودة في هذا العصر، يعني كالصور الفوتوغرافية والصور الموجودة في التلفاز ونحو ذلك، فاتفقوا أولا كلهم، أنا أعني العلماء الذين يعني ينطلقون في تقرير المسائل من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، كلهم اتفقوا على تحريم تعليق الصور وتعظيمها حتى لو كانت فوتوغرافية، كلهم يرون أن هذا منكر وحرام. أما بالنسبة للتصوير فاختلفوا، فمنهم من قال إن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به لأنه عبارة عن حبس الظل، كأنه ظل قد حبس، أو مرآة وقفت الصورة فيها لو قدر أنها تقف مثلا، لأن هذا لم يغير في خلق الله شيء، وإنما حبس الصورة فقط، وقفت إيش الصورة، وهذا من قد داخل في قوله تعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومن أهل العلم من منع، وإنما أجاز للضرورة، يقول تجوز الصورة للضرورة، تجوز الصورة للضرورة. وهكذا التصوير في التلفاز فإن الصورة لا تثبت ولا تبقى، وإنما تذهب إذا أغلق الجهاز، ذهبت إيش الصورة، والصورة أيضا هي نفسها، هو نفسه خلق الله، لم يغير فيه ولم يبدل، فيه. ولا أظهر والله أعلم، يعني هو أن التصوير الفوتوغرافي ليس هو كالتصوير باليد، لأن التصوير الفوتوغرافي كما تقدم هو حبس للظل وبقاء له، وأما التصوير باليد فهذا من عمل الإنسان، هذا من عمل الإنسان، وهو الذي فيه المضاهاة والمشاقة لله سبحانه وتعالى. إنما وقال أهل العلم لا يجوز تعليق الصور وتضخيمها ولو كانت فوتوغرافية، كلهم قالوا ذلك، لا أعلم أحد من علمائنا يجوز تعليق الصور حتى لو كانت فوتوغرافية، كلهم يمنعون ذلك. نعم. قال باب ما جاء في الخضاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود. وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي رمثة والجهدمة وأبي الطفيل وجابر بن سمرة وأبي جحيفة وابن عمر رضي الله عنهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه البخاري ومسلم غير عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتغيير الشيء، وأخبر أن بقاء الشيء وترك تغييره أن فيه مشابهة لليهود، فيه مشابهة لليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني الشيب يبلغ فيه شيئا، يعني يعدونها الشعرات التي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدونها نحو 20 شعرة فقط، ومع ذلك كان يغيره عليه الصلاة، مع أنها قليلة، ومع ذلك كان النبي يصبغ بالحناء والكتم، كان يصبغ عليه الصلاة والسلام، وهكذا أبو بكر وعمر، وكانوا يصبغون بالحناء والكتم. الحناء والكتم، الحناء معروف لونه يصير لون يعني قريب من الحمار، والكتم أسود، فيخفف هذا اللون، يخفف هذا اللون الأحمر فيكون قريبا للسواد، لونه قريبا للسواد. ويأتي الكلام في إنما الحديث يدل على ماذا؟ على أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه مخالفة للمشركين هو تغيير الشيء، تغيير الشيء. ولهذا لما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، قال أتي به ورأسه ولحيته كالثغامة، يعني أبيض شديد البياض، فقال النبي غيروا هذا الشيء، يعني يقصد لحيته، غيروا هذا الشيء. وفي رواية قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، إلا أن هذه الزيادة مدرجة وليست من الحديث، كما صرح بذلك أبو الزبير راوي الحديث، هذه الزيادة مدرجة. ويأتي الكلام على الصبغ بالسواد. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، وهو كذلك، وهو حديث حسن. قال باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. نعم. بالنسبة ما أبو شباب اللي بعد الجمة، باب ما جاء في النهي عن ترجل الغلبة، بعده باب ما جاء في الاكتحال. أعود إلى الكلام حول مسألة التغيير بالسواد. أنا لا أعلم حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التغيير بالسواد، ولهذا قال الزهري لما كانت يعني وجوهنا غضة وكنا نصبغ بالسواد كما في البخاري، فتح الباري ما أشار إليه البخاري أو، لكن أذكر كلام صاحب الفتح أنه يقول لما كان وجه جديدا ونحو ذلك كنا نصبغ، فلما كبرنا يعني صار الإنسان يعني شيخا كبيرا تركوا الصبغة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم الصبغ بالسواد، ثبت عن جمع. وأما حديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند يأتي آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة، هذا الحديث أولا معلول من جهة الإسناد، هو حديث معلول. ولو صح الحديث فليس المراد منه، النهي عن الصبغ بالسواد، إنما المراد منه ذكرى يعني وخبر عن حال هؤلاء القوم، وصف لهم، مثل ما وصف النبي الخوارج بأنهم يحلقون رؤوسهم، حلق الرأس لا بأس به، هذا يحلق رأسه غير متشبه بالخوارج فلا بأس به. فطالما أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صبغوا فهذا يدل على جواز ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن أم شبيب تقول لعائشة رضي الله عنها تسألها عن الصبغ بالسواد، فقالت وددت لو كان عندي شيء منهم فصبغت به رأسي وقالت شعري رضي الله عنها. المقصود أن الصبغ بالسواد لا بأس به. نعم، من علمائنا من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وممن أجاز ذلك الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله، والإمام أحمد أيضا أجاز ذلك، الإمام أحمد أجاز الصبغة بالسواد. باب ما جاء في الجنة واتخاذ الشرع. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.